بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الخمس. قال: ويجب في سبعة أشياء. الأول الغنيمة، والثاني المعدن، والثالث الغوص، والرابع أرباح المكاسب، والخامس الحلال المختلط بالحرام، السادس الكنز، والسابع أرض الذمي المنتقل إليه من مسلم. الكلام في الخمس يقع في مبحثين أساسيين، حتى في الرسائل العملية يعني مرتب البحث بهذه الطريقة. أولا الكلام حول ما يجب فيه الخمس، وهي بحسب استقراء الأدلة الشرعية سبعة أمور، من قبيل مثلا أرباح المكاسب، من قبيل الغنائم الحربية، من قبيل المعدن ما يستخرج بالغوص، الحلال المختلط بالحرام ونحو ذلك. فيقع الكلام في المبحث الأول حول ما يجب فيه الخمس، شلون هناك في الزكاة تجب الزكاة، في الأجناس الزكوية التسعة، في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، في النقدين الذهب والفضة، في الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. كذلك بالنسبة إلى كتاب الخمس يقع البحث أولا حول ما يجب فيه الخمس بحسب استقراء الأدلة والنصوص الشرعية، لأن مسألة شرعية من العبادات، بحسب استقراء الأدلة الشرعية ذكر الفقهاء أن الخمس يجب في سبعة أشياء. المبحث الثاني حول مستحق الخمس ومصرف الخمس. الآية الكريمة في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، مش فإن، فأن لله خمسة، يعني سيد طباطبائي في تفسير الميزان يذكر هنا على تقدير فحكمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال: كتاب الخمس ويجب في سبعة أشياء. أما وجوب الخمس في الجملة فقد ذكر صاحب الجواهر رحمه الله قائلا: فالخمس في الجملة، في مقابل الآن المنكر إنكارا كليا لوجوبه وتشريعه، يقول في الجملة حجية خبر الواحد في الجملة، في مقابل من ينكر حجية خبر الواحد ولو كان الراوي عدلان ولو كان ثقتان. فلهذا في علم الأصول عادة يقع البحث في مرحلتين: الأولى في إثبات أصل حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى رحمه الله وجماعة الذين ينكرون حجية خبر الواحد جملة وتفصيلا ولا يعملون إلا بالمتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية. فهذه في المرحلة الأولى إثبات أصل حجية خبر الواحد. في المرحلة الثانية يقع الكلام في تحديد دائرة هذه الحجية، هل فقط حجية خبر العدل مثلا استدلالا بالآية الكريمة آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو أعم من ذلك الدائرة حجية خبر الثقة، مطلق الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، دائرة أوسع، أو حتى شنو حتى لو كان الخبر ضعيف ليس خبر ثقة ولكن عمل به الأصحاب فيكون عمل الأصحاب جابرا ضعف السند. هذا مبنى في حجية خبر حجية الخبر. إيه؟ ما أعرض عنه الأصحاب ساقط عن الحجية أم لا؟ هذا كلام في تحديد دائرة الحجية في سعة دائرة الحجية. هل كل الروايات اللي في الكتب الأربعة معتبرة أم لا؟ هذا أيضا رأي عند علمائنا الأخبارين ولعله أيضا جمع من الأصوليين صح ولا لا. هنا الكلام في الخمس حتى نروح بعيد. قال صاحب الجواهر رحمه الله فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه، بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في زمرة الكافرين كالشك في غيره من ضروريات الدين. يعني وجوب الخمس في الجملة هذا من ضروريات الدين، وذلك للآية القرآنية نص قرآني متواتر واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. الآن ما غنمتم من شيء هل هو خاص بغنائم دار الحرب كما هي عبارة المحقق الحلي في الشرائع عبر غنائم دار الحرب أم لا؟ هذا مورد من موارد غنائم دار الحرب وجوب الخمس، والمورد لا يخصص الوارد، يعني مطلق الغنيمة مطلق الفائدة لا خصوص الغنيمة الحربية. هذا بحث في التفاصيل. لكن أصل وجوب الخمس هل هناك مسلم ينكر آية الخمس؟ لا. فوجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين. إنما الكلام وين؟ بعد ذلك نحن الشيعة الإمامية نقول يتعلق الخمس، يجب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات. زين، الهدية شلون فيها خمس أم لا؟ المكافأة فيها خمس أم لا؟ مكافأة جامعية ينطوها لطالب الجامعة مثلا لحالت عليها السنة الخمسية، هل يجب فيها الخمس أم لا؟ مهر الزوجة فيه خمس أم لا؟ المهر الميراث يتعلق فيه خمس؟ هذه مسائل وقع فيها الخلاف بين علمائنا الأعلام. وإلا أصل وجوب الخمس في الغنيمة مطلقا عندنا أعم من الحربية أو مطلق الفائدة، يعني أرباح المكاسب مما لا كلام في الخمس مثلا في الكنز واجب أم لا، في المعدن واجب أم لا. نحن الشيعة الإمامية عندنا هذه شنو من مصادق وجوب الخمس. أكو كلام أنه هل يشترط بلوغ هذا الكنز النصاب أم لا، 20 دينار أم لا؟ هذه مسائل بحسب الأدلة بحسب ما يستفاد من الأدلة الشرعية. الخمس طبعا في كلمة عن الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام، الخمس بعد المؤونة بالنسبة إلى أرباح المكاسب، نعم، اللي هي مسألة الابتلائية العامة، نعم، وغير مسألة الغنيمة الحربية. ماكو الآن مثلا فرضا المسألة الأساسية الابتلائية عند عامة المؤمنين اللي هي أرباح المكاسب ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله صلى الله. هذه فيها رواية معتبرة، الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة. ورواية كذلك عن الإمام الرضا عليه السلام إن الخمس بعد المؤونة. مضافا إلى ذلك من الناحية التطبيقية أكو مصطلحين مهمين في عملية شنه الخمس. المصالحة مع الحاكم الشرعي أو مع وكيله المصالحة، ومصطلح آخر يسموه المداورة. أنه يدفع مثلا على شكل دفعات أقساط، هاي يسموها مداورة. المصالحة في الموارد المشكوكة، والمداورة أنه مثلا مين يقدر يدفع متعلق في ذمة هذا المكلف، توه مثلا بخمس مسوي له دفتر خمس، فبالمداورة أنه كل مثلا ينطي دفعات، ينطي للحاكم الشرعي أو لوكيل الحاكم الشرعي مثلا. هذا كاصطلاح ينبغي يعني الاطلاع عليه، لأنه في كتب الفقه وفي الرسائل العملية بالذات في الاستفتاءات يتكرر مصطلح المداورة، أنك مثلا مطلوب في ذمتك مثلا مبلغ معين 20,000 ريال مثلا، بعد مثال يقدر يدفعها دفعة واحدة، فهذا المكلف ينطي لوكيل الحاكم الشرعي أو لنفس الحاكم الشرعي على شكل دفعات، مثلا كل شهر ينطي 500 ريال مثلا 200 ريال إلى أن تبرأ ذمته. قال كتاب الخمس ويجب في 7 أشياء. ليش في 7 أشياء مو في 6 أو 8؟ إذا حبيت تكتب بحسب استقراء الأدلة الشرعية، فقهاء بحثوا في الأدلة وجدوا أن الخمس على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب في 7 أشياء، وليس خصوص غنيمة الحرب أو غنائم دار الحرب كما هو لعله مذهب جمهور أهل السنة. وإذا ماكو غنيمة حربية إذن يسقط الخمس عندهم، صح ولا لا؟ لا، إحنا عندنا الخمس مستمر. ليش؟ لأنه أيضا يجب في أرباح المكاسب والتجارات، ويجب في 7 أشياء. الأول الغنيمة، المحقق الحلي عبر غنائم دار الحرب في الشرايع. الغنيمة الحربية على المشهور إذا حبيتها، وهي شنو معنى الغنيمة؟ وهي ما يحوزه المسلمون بشروط: أولا بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، هذا الشرط الأول، من أموال أهل الحرب كفار حربيين وليس مسلم، والله مسلم عايش في بلد مثلا الكفار. فبدأ النبي صلى الله عليه بالجهاد، يسموه جهاد ابتدائي، إعلان الحرب بعد الدعوة وإتمام الحجة إلى آخره، أو الإمام المعصوم مثلا حال بسط يده ونحو ذلك. ففي بلاد الكفار يوجد مسلم وعنده مثلا عقار وأراضي وضياع، عنده بيت، عنده منزل، عنده أموال، هل هذه تعتبر غنيمة حربية؟ هو مستضعف في بلاد الكفار، لا. فلهذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال من أموال أهل الحرب، زين المعاهد الذمي شلون أو محترم المال شلون؟ هذا يخرج، لأنه قال من أموال أهل الحرب، فما يشمل المسلم إذا حبيت تكتب ولا المعاهد الذمي ولا محترم المال. لهذا في منهاج الصالحين الأعلام ينصون على هذه الموارد، كالسيد السيستاني مثلا في منهاج الصالحين يقول يعتبر السيد الخوي كذلك، يعتبر لا، بس أنا مراجعتي كانت سريعا لمنهاج الصالحين يعني خلال اليوم، وعندي حواشي كثيرة وتعليقات خصوصا هذا البحث الخمس احنا مدرسينه بالتفصيل من منهاج الصالحين. يعتبر ألا شنو؟ ألا تكون هذه الأموال لمسلم أو غير مسلم ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، هذه في منهاج الصالحين. لذلك قال الغنيمة شنو هي؟ يعني هذا بالمعنى المشهور بالمعنى الاصطلاحي، وهي ما يحوزه المسلمون أولا بإذن النبي. لو ما كان بإذن النبي، أكو رواية وإن كانت مرسلة ولكن ذكر مشهور الفقهاء أنها منجبرة بعمل الأصحاب. الرواية تقول مرسلة العباس بن الوراق، وإن كان السيد خوي ما يبني على أن عمل الأصحاب جابر ضعف السند، فلهذا ما يلتزم بهذه الرواية على ما في منهاج الصالحين. الرواية عن الصادق عليه السلام تقول إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام. فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس. السيد الخوي يقول لا، بل الحكم كذلك وإن لم يكن بإذنه عليه السلام، لأن هذا الرواية قلنا عنها مرسلة، ولكن عند المشهور منجبرة بعمل الأصحاب وقاعدتهم المكرورة المشهورة اللي دائما نشير إليها أساس المباني الواحد الطلع ثقافة فقهية عامة، أن عمل الأصحاب برواية ولو كان ضعف السند يكون شنو جابرا لضعف السند. فلذا قال الشهيد الثاني رحمه الله بالنسبة إلى الغنيمة إليها شروط قيود، وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليه السلام من أموال أهل الحرب، فيخرج المسلم ماله محترم، المسلم أخو المسلم رواية، والمسلم أحق بماله، من أموال أهل الحرب يعني الكافر الحربي في بلاد الكفار. أما لو كان هو كافر حربي مثلا وفي بلاد كان في بلاد الكفار ولكن مسلم كما بينا، أو معاهد ذمي محترم المال، من أموال أهل الحرب هذا الشرط الثاني. إذن ما هو الشرط الأول؟ يكون بإذن النبي، جهاد مشروع، مو كل منهب ودب قال جهاد ودعوة وإلى آخره هالأيام كل صاير مفتي جهاد، لا. ولهذا شوف احنا نشترط في الإمام العصمة، ليش؟ فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تضمن بأن ما يقوم به من تصرفات يكون شنه على طبق إرادة الله سبحانه وتعالى بشرطها وشروطها، حتى ما يكون نقض للغرض. فلهذا نشترط في النبي وفي الإمام العصمة مطلقا. وطبعا غيرنا يعتبر هذا أنه غلو عند الشيعة ما يقولوا بعصمة الإمام، مع أن صريح القرآن فمن عظمها في نظر إبراهيم بالنسبة للنبوة ما قال ومن ذريتي، لكن بالنسبة للإمامة هني أكو إشعار، يقولوا العلماء في إشعار، أكو ظهور دلالة، حجة الظهور يعني الدلالة، أكو شيء أقل من الظهور هو إشعار. كيف إشعار في الآية بأن الإمامة شنه متصلة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن، لأنه الآية الكريمة تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. شوف الإشعار، إذن مستمر الإمام، النبوة مو معلوم تستمر أم لا. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه نكات ولطائف ترى لها لطف قريحة مو أي واحد حصل عليها. فيقول لك هذا غلو يا حبيبي، أنت شوف الآن ما يجري في العالم، إذا لم يكن الحاكم عادلا نزيها فتكون في أموالهم أموال المسلمين نهمته، هذه راجحة في نهج البلاغة، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام، الجاهل فيضلهم بجهله، ولا شنو البخيل ولا المرتشي في الحكم ولا ولا ولا. شروط، قال وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام، أن ما قال بإذن النبي صلى الله عليه وآله، حتى بعدين يشمل بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام. طبعا كلام ترى عليهم عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من منقول وغيره. هذه الأموال تارة يعبر عنها أموال منقولة مثل الثياب ومتاع منقولة، وأحيانا لا والله أموال غير منقولة مثل الأراضي والعقارات، أراضي ثابتة غير منقولة. هذا من منقول إشارة إلى خلاف لعله يأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد، اللي قلنا الجهاد الابتداء يعني الدعوة إلى الإسلام، هذا من مختصات النبي أو الإمام المعصوم أو النائب الخاص بإذن الإمام، هذا هو المشهور طبعا بين علماء الإمامية. وقال جماعة من علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام أنه أيضا يكون من صلاحيات الفقيه العادل الجامع للشرائط، العارف أيضا شنو بالجهات العامة ومصالح المسلمين ونحو ذلك. ومن هؤلاء طبعا وفي مقدمة هؤلاء العلماء الأعلام السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله في كتاب الجهاد، وباحثنا هو في منهاج الصالحين بالتفصيل حتى صار البحث استدلالي، لو لاحظتوا احنا درسنا هذا كتاب الجهاد من منهاج الصالحين، صار البحث استدلالي غير بقية الأبواب الفقهية مجرد فتاوى، لا البحث كتاب الجهاد من منهاج الصالحين للسيد الخوئي استدلالي، يعني المسألة وياها شنو دليلها واستدلالات. طبعا بعض رسائل العملية ما موجود فيها كتاب الجهاد منهاج الصالحين، يعني حاذفينها بعض الأعلام والمراجع، أنه يقول لكم مسألة ما هي ابتلاعية مثلا، أو أنه الجهاد الابتدائي من شأن الإمام عليه السلام فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. لا احنا الغرض طبعا هو من باب التفقه، فتعتبر رسالة منهاج الصالحين هنيها أحب أن أنوه منهاج الصالحين للسيد الخوي تعتبر تقريبا رسالة عملية كاملة شاملة لجميع أبواب الفقه، كذلك أيضا تحرير الوسيلة تعتبر أيضا يعني رسالة عملية شاملة لجميع أبواب الفقه. بعض الرسائل العملية لا فيها أبواب يعني ناقصين، ولهذا احنا كنا ندرس منهاج الصالحين دورة من دورات على كتاب منهاج الصالحين السيد السيستاني، وكتاب العبادات الآن ماكو كتاب الجهاد، جماعة طلبوا انه قلنا نروح الى منهاج السيد الخوي رحمه الله، وان كان بحثنا تقارن بآراء الأعلام. قال وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من منقول. هذا رأي صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمه الله، أنه قصر الحكم على ما ينقل ويحول من الأموال، وأنكر على الأصحاب قولهم إن الخمس يتعلق بالأموال غير المنقولة. طبعا هم مسألة خلافية بين مراجع العصر أنه بالنسبة لغير المنقولة، أظن يعني السيد الخوئي مثلا و جمع من الأعلام يقول لك هذه يعني مثل الأراضي غير المنقولة ترجع إلى الإمام، وفي عصر الغيبة إلى فيء للمسلمين، وجمع آخر لعل منهم السيد الإمام والسيد الثاني ما يفرق بعد، كما هي يعني عبارة الشارح الشهيد الثاني من منقول وغير منقول، يعني إذا غنم المسلم المجاهد في سبيل الله لكن بشرطها وشروطها، نأكد لأنها الأيام مصائب باسم الجهاد وكذا، إذا غنم المجاهد في سبيل الله بإذن النبي أو الإمام عليه السلام أو نائب الإمام على القول به، فأيضا هو يغنم سواء من الأموال المنقولة أو المنقولة، إنما بالنسبة إلى الغنيمة الحربية يكون يدفع الخمس، يطلع الخمس، وهذا الوجوب فوري بالنسبة إلى الغنيمة الحربية. نعم، أرباح المكاسب تلك بعد مرور سنة خمسية، وإلا بالنسبة إلى الكنز المعدن وجوب دفع الخمس فوري، تجب المبادرة فورية العرفية طبعا. قوله من أموال أهل الحرب للأخبار وللروايات، منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لهذا احنا أشرنا أن وجوب دفع الخمس فوري، وعلى هذا الأساس ما يؤخذ سرقة، ما يؤخذ غيلة لا ينطبق على عنوان الغنيمة، وإن كان فيه تفصيل يتعرض إليه الشارح شيء ثاني. لم نقرأ طبعا الروايات اللي تتكلم عن أهمية الخمس، مجلد التاسع راجع كتاب الزكاة والخمس من وسائل الشيعة للحر العاملي في الباب الأول، من ذلك رواية أبي بصير التي رواها الصدوق على ما أظن بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل ما يدخل العبد النار، أو ما يدخل العبد النار، ما أيسر، شنو أبسط شيء الذي يدخل العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم. وكذلك مرسلة الصدوق أيضا في الفقيه قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. فالصدقة علينا حرام، الصدقة الواجبة زكاة المال زكاة الفطرة، فالصدقة علينا حرام، مر علينا هذا التفصيل، إن كانت الصدقة من هاشمي لفقير هاشمي زكاة الفطرة تحل له، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال، الصلة والهدية ونحو ذلك. قد واحد يبدي اعتراض أن بعض هذه الروايات من حيث السند ضعيفة، يجاوبك صاحب الرياض سيد علي طباطبائي صاحب الرياض رحمه الله على ما أظن في رياض المسائل، يقول أن هذه الروايات شنو يعني منجبرة بعمل الأصحاب، وفيها أيضا المعتبر من حيث السند كرواية أبي بصير اللي قرأناها من شوي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. زين، نرجع للمد يعني شرح اللمعة. قال: وهي الغنيمة ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة. إذن هذا شرط ثالث، ما تكون سرقة وغيلة، من منقول وغيره، غير المنقول. ليش من منقول وغير منقول؟ لحبيت تكتب لإطلاق النص بلا فرق، سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة كالأراضي العقارية مثلا والدور والبيوت. ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر، يعني أكثر الفقهاء، ومنهم المصنف الشهيد الأول رحمه الله في خمس الدروس كتاب الدروس الشرعية، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. البغاة حكمهم إيش يعني؟ هني كلام بين العلماء، هل حكم البغاة الباغين على الإمام العادل على النبي أو الإمام كالبغاة الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا عمار تقتلك الفئة الباغية، جماعة معاوية بعد الصريح بعد جماعة معاوية وأهل الشام قاتلهم. إيه أمير المؤمنين سلام الله عليه قاتل الناكثين الذين خرجوا ونكثوا البيعة في وقعة الجمل، والقاسطين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا البغاة أهل الشام القاسطين. والمارقين اللي هم الخوارج شر الخلق والخليقة كما هي الرواية عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة قالت سمعت رسول الله يوم سألها ما سمعته يقول في حق الخوارج، قالت سمعته يقول إنهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة، وعلى بعض الأقوال خير الخلق والخليفة مش الخليقة، خير الخلق والخليفة يعني خليفة النبي أي أمير المؤمنين أي سلام الله عليه. وعن الشافعي الإمام الشافعي فيما أظن هذه مشهورة الكلمة أنه لولا حكم يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب مع الناكثين والقاسطين مع الباغين لما عرفنا شنه أحكام البغاة، إنما عرفت أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية من تصرفات وسلوكيات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي يقول في شنه في نملة أسلبها جلب شائرة لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله، شنه في نملة أسلبها جلب شائرة ما فعلت، بس هذا بالمناسبة. إيه؟ ومن مال البغاة واضح إذا حواها العسكر، هذا عند الأكثر من الفقهاء ومنهم المصنف، لكن في كتاب الخمس من الدروس الشرعية، وخالفه خالف هذا الحكم في كتاب الجهاد وفي هذا الكتاب اللي هو اللمعة الدمشقية. صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمه الله استشكل أنه لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة على خلاف هذا الحكم. ولهذا الإمام سلام الله عليه في الوقت اللي حاربهم جماعة من أصحابه أو من هؤلاء اللي كانوا حاضرين طلبوا الغنائم، انتوا بعد خطباء وهذه مرة عليكم في سيرة الإمام شلون الله حل لنا قتالهم مثلا، المفروض الآن شنو أموالهم ونسائهم وسبي كذا، فالإمام وضعهم في الزاوية الحرجة، قال لهم هذه زوجة رسول الله أم المؤمنين، حد منكم يسبيها؟ جماعة بعد هني خلاص خط أحمر بعد. فيجي هني إشكال، لاحظت الإشكال من وين، كيف حل قتالهم ولم شنهم تحل أموالهم ولم يحل سبيل، وطبعا من جديد اعترضوا على الإمام، وخاصة جماعة الأشعث بن قيس هذا رأس المنافقين فأصحاب الإمام وهو الذي شرك في دمه مع عبد الرحمن بن مجمع المرادي، يعترضوا على الإمام ومتلونين الأشكال ومتقلبين، شلون مثلا بالنسبة إلى قتال أهل البصرة يعني أهل اللي خرجوا جاءوا من وين جايين يجرون حرمة رسول الله، صانوا يقول الإمام سلام الله صانوا حلائلهم وأخرجوا حرمة رسول الله من المدينة وكذبوا شهدوا شهادة الزور أنه تنبحها كلاب الحوأب، يقول المسعودي بن رداب 50 شهد زور شهد قالوا لها لا يا أم المؤمنين هذه مش كلاب الحوأب، وطلعت كملت المشوار إلى البصرة. فشلون في وقعة الجمل قال لهم لا تتبعوا مدبرا مثلا، خلاص اللي يولي ويترك المعركة هذا لا تتبعوا، بينما بالنسبة إلى أهل الشام لما قاتل القاسطين هالفئة الباغية أنه مثلا إجهاز على جريح أو حتى هذا اللي يهرب يلحقوه مثلا في المعركة شلون يعني. فكان يسأل الإمام بحث مفصل لعلنا إن شاء الله نوفق إلى شيء من ذلك في كتاب الجهاد. فكان يعترض بعض جماعة على الإمام هني حكمت بحكم مع أهل الجمل وحكمك يختلف عن أهل الشام وقع الصفين. قال ومن الغنيمة فداء المشركين, يعني من مصادق الغنيمة فداء فدية, فداء المشركين وما صولحوا عليه. ليش؟ لأنه إذا حبيت تكتب لأنه يعتبر من مصادق الغنيمة عرفا وما صولحوا عليه. وما أخرجناه من الغنيمة, يعني الغنيمة المصطلحة بالمعنى المشهور, بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم, أموال الكفار الحربيين, فيه الخمس أيضا. متفكر أنه لما قلنا هذا لا يعتبر غنيمة لما أخذ سرقة وغيلة أو كان بغير إذن الإمام, إذن ما في خمس؟ لا, قال فيه الخمس أيضا. تحب تكتب لكن بعد مؤونة السنة, لأن الغنيمة خمسها فوريا غنيمة الحربية, أما من باب آخر إذا بقيت عنده سنة كاملة وحال عليها الحول يجب فيها الخمس زائد عن المؤونة, الخمس بعد المؤونة, بعد قاعدة فقهية في الخمس, الخمس بعد المؤونة, فيجب فيها الخمس, لكن لا من باب أنها غنيمة وإنما من باب مطلق الفائدة. لهذا قال وما أخرجناه من الغنيمة, يعني المصطلحة بمعنى المشهور, بغير إذن الإمام أولا والسرقة والغيلة ثانيا من أموالهم, يعني الكفار الحربيين, فيه الخمس أيضا لكن بعد المهونة, لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور اللي هو غنائم دار الحرب. لأنه ما يؤخذ غنيمة, وكانت الحرب من دون إذن الإمام, مرت الرواية على المعنى الرواية المرسلة أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا, كانت الغنيمة كلها للإمام. قال لأن الأول, يعني الغنيمة بغير إذن الإمام الحرب, لأن الأول للإمام خاصة. ما هو المستند في ذلك؟ قلنا بداية الدرس لمرسلة العباس الوراق عن الإمام الصادق, وهي منجبرة بعمل الأصحاب. إذا غزا قوم بغير أمر الإمام, لاحظ كلمة أمر, أن جهاد ابتدائي, أكو جهاد دفاعي وأكو جهاد ابتدائي للدعوة للإسلام بأمر الإمام, الإمام الشرعي, الإمام معصوم. إذا غزا قوم بغير أمر الإمام, طبعا إذا كان الفقيه نائب عن الإمام في هذا المنصب بهذا المقام فيكون هذا بأمر الإمام لأن أنطاه هذه الصلاحية. إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا, كانت الغنيمة كلها للإمام, لأن الأول واضح معنى الأول, يعني الغنيمة الحربية لكن من دون إذن الإمام, لأن الأول للإمام خاصة والثاني لآخذه, لا اللي هو سرقة مثلا وغيلة أخذها بالسرقة من الكفار لآخذه, لكن بعد إخراج شنه الخمس. هنا يتعرض إلى مسألة, بس خلينا نكمل الآن. قال نعم هو غنيمة بقول مطلق, يعني مطلق الفائدة, واضح, لأنه غنيمة حربية فيصح إخراجه من الغنيمة الحربية. قال وإنما يجب الخمس, هذه مسألة اكتب جنبها مسألة, متى يجب الخمس في الغنيمة الحربية؟ قال وإنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن, يعني مؤونة شنو؟ تحصيل, مش مؤونة السنة اللي في أرباح المكاسب وهي شو معنى إخراج المؤن؟ قال وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها. زين بعد وكذا يقدم على الخمس الجعائل على الأقوى. الجعائل يعني التي يجعلها الإمام عليه السلام من الغنيمة لمصلحة من المصالح لأمر من الأمور، يعني من مصالح الحرب في تدبير الحرب. طبعا يذكرون في منهاج الصالحين في العروة في تعالى الوسيلة بوسيلة النجاة، ويستثنى من الغنيمة أيضا ما يصطفيه الإمام لنفسه، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، لعله يأتي في كتاب الجهاد. بس بنهاية المطلب والدرس اليوم، أكو مسألة بالنسبة لما يؤخذ سرقة، أكو مسألة بين العلماء الإعلام خلافية، وهي أموال الناصب يجوز تأخذها ولا لا. المشهور ذلك السيد السيستاني احتاط من هذه الناحية احتياط وجوبي، فيقول في منهاج الصالحين للفائدة: في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال، يعني احتياط الوجوب أنك ما تأخذه. لكن السيد خوي أفتى وفاقا للمشهور، وهي المسألة هكذا منهاج الصالحين: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد. هذا هو المشهور للنص الصحيح، صحيحة حفص بن البختري، رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. عرفت شلون مسألة؟ بس طبعا هذه على كل حال سيستاني احتاط احتياط وجوبي من هذه الناحية، ولكن كمسألة فقهية يعني من باب التفقه والاطلاع، الإمام الصادق عليه السلام يقول: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. تتمت هذه المسألة أيضا من منهاج الصالحين بالنسبة إذا ما أخذ سرقة وغيلة من كفار الحربيين، يقول: هذا إذا كان الأخذ جائزا. السيد هنا عنده يعني نوع من التحفظات والاحتياطات. هذا إذا كان الأخذ جائزا، وإلا كما إذا كان غدرا أو نقضا للأمان فيلزم رده على الأحوط وجوبا. هذا تمام الكلام مولانا بالنسبة شنه للغنيمة اللي هي مورد الأول من موارد ما يجب فيه الخمس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.